الفائدة السادسة: السؤال من مفاتيح العلم، وهو نصف العلم، وينبغي أن يكون السؤال واضحا مختصرا مركزا، كما كان هنا يسألهم جبريل ما الإسلام ما الإيمان، فهكذا ينبغي أن يكون السؤال واضحا مركزا مختصرا. ومنه من أساليب طرح الأسئلة طرح السؤال مع معرفة إجابته بغرض التعليم والتنويع. من فوائد هذا الحديث العظيم المبارك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوتي جوامع الكلم، وقد جمع فأوعى في إجابته صلى الله عليه وسلم، واقتصر على أهم المهمات بحيث يفهمه الجميع بلغة واضحة وأسلوب سهل. من فوائد هذا الحديث المبارك أيضا قرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أصحابه وتواصله مع الناس، وسعة صدره صلى الله عليه وسلم لهم فيسمع منهم ويأخذون عنه. من فوائد هذا الحديث أن الدين ليس على مرتبة واحدة، بل مراتب متداخلة بعضها فوق بعض، فالإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، والناس يتفاوتون وفق هذه الدرجات. من فوائد هذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لم يطلعه على ما شاء من أمور الغيب، ومنها وقت الساعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى الساعة. من فوائد هذا الحديث العظيم المبارك أنه لا ينقص قدر الإنسان عند قوله الله أعلم أو لا أدري، بل كما قال صح عن كثير من السلف أن نصف العلم لا أدري. من فوائد هذا الحديث العظيم أيضا ضرورة غرس القيم والمبادئ والأخلاق النبيلة والآداب الفاضلة في نفوس الناس. من فوائد هذا الحديث أيضا فتح روح التنافس وعلو الهمة للوصول إلى أعلى المراتب، حتى جعل الإحسان على درجتين، إحداهما أكمل الأخرى. هنا التدرج: إسلام ثم إيمان ثم إحسان، والإحسان على مرتبتين، هذا كله فيه يعني شحذ الهمم للوصول إلى القمم. من فوائد هذا الحديث العظيم المبارك أيضا أنه يفيد في جانب يعني ما فوائد معرفة أشراط الساعة. يجيب على هذا السؤال: ماذا أستفيد عندما أعرف أشراط الساعة؟ من فوائدها أنها من الإيمان باليوم الآخر والقضاء، وقوع هذه الأشراط من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فوائدها معرفة التعامل معها وموافقة الشريعة للفطرة الإنسانية في حب استشراف المستقبل واستكشاف بعض الغيبيات. هذه يعني انظروا كيف أن الشريعة تعالج هذه الفطرة الموجودة عند الإنسان بذكرها لأشراط الساعة. من فوائد هذا الحديث أيضا أيها الأحبة ذم كل ما يشغل الإنسان عن العبادة كالانشغال بالدنيا والتنافس على ملذاتها. من فوائد هذا الحديث أيضا أنه من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وقد صح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، أنه من دل على خير فله مثل أجر فاعله، فقد دل كما دل جبريل الصحابة على هذه الفضائل وعلى هذه الدرجات. من فوائد هذا الحديث أيضا حرص الصحابة على حفظ الأخبار ودقتهم وتيقظهم، يعني تأملوا هذا التيقظ والانتباه في مع طول الحديث، كيف أنهم يعني حفظوا هذا الحديث وأدركوه ثم نقلوه لنا، فالتيقظ والانتباه للحال والمقال في مجالس العلم يعين على ضبط العلم وفهمه ونشره. الفائدة الأخيرة استثمار وسائل التأثير المتاحة من أجل تبليغ الدين والدعوة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين. فاهنأ بأجمل منحة، قد فزت بالكنز الثمين.